سامعین محترم، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ کہا تھا کہ استاد ہی ہوا کرتا ہے، تو آپ نے محترم جناب قاری احمد عبدالحی حافظہ اللہ کی تلاوت سے خوب اندازہ کر لیا ہوگا، اور طالب علم ساتھیوں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی ہوں گی. ایوہ الاخوۃ الاسلام والایمان، والآن ارجو من فضیلۃ الشیخ الاستاذ المقری الحبیب الشیخ رضا جمعہ منصور حفظہ اللہ ویرعا ان ينظر المنفع ویحیج مشارعنا بتلاوة كتاب الله المحكم أن يتلو علينا ما تيسر له من القرآن فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله في صوتك. أنا كلا بارك الله. يشفيك الله يرحمك الله يا شيخ أنت وأجمل. والذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة الله ودخول الجنة الله اللهم جعلنا ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف بسم الله الرحمن الرحيم شاء الله ما شاء الله حياك الله ورحمه الله. عدل عدل احنا عدلين يا أرسل بها الله